أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 23 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اليوم إن شاء الله نحن بصدد الكلام عن الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، وهو الطهارة عن النجس. في أول الباب ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الصلاة لها شروط 5، وذكر رحمه الله تعالى الشرط الأول من هذه الشروط، فقال رحمه الله تعالى: أحدها طهارة عن حدث وجنابة. ثم شرع رحمه الله تعالى يتكلم عن الطهارة عن الحدث وهو الوضوء، والطهارة عن الجنابة وهو الغسل. فتكلم عن شروط الوضوء وعن فروضه وعن سننه ونحو ومكروهاته، وكذلك بالنسبة للغسل أيضا تكلم عن فروضه، وتكلم كذلك عن سننه إلى آخر ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الشرط الأول من شروط صحة الصلاة شرع الآن في الكلام عن الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، فقال رحمه الله تعالى: وثانيها، أي ثاني شروط الصلاة، طهارة بدن وملبوس ومكان عن نجس. فالشرط الثاني قال: وثانيها، أي ثاني شروط الصلاة. وقلنا هذا مقابل لقوله في أول الباب: أحدها طهارة عن حدث وجنابة. فهذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة. الشرط الثاني هو الطهارة عن النجس. لا تصح الصلاة إلا بأن يكون بدن المصلي وكذلك ثوب ومكان الصلاة طاهرا عن النجاسة. فلو صلى في مكان نجس، أو كان يلبس ثيابا نجسة، أو كانت على بدنه نجاسة وصلى، فلا تصح صلاته. دل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. وهذه الآية جاءت في شأن الثياب، وقيس عليها باقي الذي ذكرناه من مكان وبدن. ويدل كذلك على اشتراط الطهارة عن النجاسة لصحة الصلاة خبر الشيخين، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغسل الدم بعد ذلك تصلي. ووجه الدلالة وتفصيل ذلك سيأتي إن شاء الله من خلال ما سيذكره المصلي. فقال رحمه الله تعالى: وثانيها، أي ثاني شروط الصلاة، قال: طهارة بدن. والبدن هو الجسم وهو الجسد، فالبدن والجسم والجسد مترادفات. وبعض العلماء يقول: البدن هو اسم لأعلى الشخص خاصة، أو الرأس والأطراف، هذا هو الذي يسمى بالبدن. لكن الذي عليه الأكثرون أن هذه الألفاظ مترادفات. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: ثاني شروط الصلاة طهارة بدن. قال: ومنه داخل الفم والأنف والعين. ومنه، يعني ومن البدن الذي تجب طهارته، داخل الفم، لابد أن يكون هذا الموضع طاهرا عن النجاسات. فعلى ذلك لو أنه أكل متنجسا وصلى، هل تصح صلاته؟ نقول: لا، لا تصح صلاته، لابد أن يغسل فمه أولا. قال رحمه الله: ومنه داخل الفم والأنف والعين، يعني يجب أيضا طهارة هذه المواضع من النجاسات لصحة الصلاة. يسأل سائل ويقول: نحن في أثناء الكلام عن الغسل لم نشترط غسل داخل الفم ولا داخل الأنف ولا داخل الأذن، لماذا اشترطناها هنا في إزالة النجاسة؟ اشترطنا ذلك في إزالة النجاسة لأن النجاسة أغلظ من الجنابة، وبالتالي لا تصح صلاة إلا بأن يكون طاهرا عن النجاسة في كل هذه المواضع، بخلاف المغتسل عن جنابة يكفيه أن يعمم البدن بالماء، ولا يشترط أن يدخل الماء إلى الفم أو أن يدخل الماء إلى الأنف أو أن يدخل الماء إلى الأذن أو أن يدخل الماء إلى العين، لا يشترط شيئا من ذلك. بل ذكرنا أن المضمضة والاستنشاق من جملة المستحبات في الغسل، وكذلك بالنسبة لإيصال الماء إلى معاطف الأذن، هذه أيضا من جملة المستحبات لكن لا تشترط. فالأمر هنا بالنسبة لإزالة النجاسة مختلف، لأن شأن النجاسة أغلظ، فيشترط طهارة البدن ومنه داخل الفم والأنف والعين، قال وملبوس، يعني ويشترط كذلك لصحة الصلاة طهارة ملبوس كثوب ونحوه. فقال رحمه الله تعالى من كل محمول له وإن لم يتحرك بحركته، من كل محمول له، يعني لابد أن يكون ما يحمله على بدنه طاهرا عن هذه النجاسات، حتى وإن كان هذا الذي يلبسه أو يحمله لا يتحرك بحركته. يبقى هو الآن لو أنه كان يلبس ثيابا متنجسة وصلى، هل تصح صلاته؟ نقول لا، لا تصح صلاته، لابد أن تكون الثياب طاهرة التي يحملها البدن. طيب لو أنه كان يلبس ثيابا طاهرة لكنه كان يحمل على يده شيئا متنجسا، هل تصح صلاته؟ برضو نقول لا تصح الصلاة، لأنه يشترط أن يكون غير حامل للنجاسة، غير حامل للنجاسة. ولهذا قالوا لو أنه أو حمل طفله وكان متلبسا بشيء من النجاسات لا تصح صلاته. المرأة كذلك لو صلت وهي تحمل طفلها، وطفلها مثلا متلبس بشيء من النجاسات، صلاتها لا تصح لأنها حاملة للنجاسة، لأنها حاملة للنجاسة. يبقى عرفنا ما معنى الملبوس في كلام الفقهاء، معنى الملبوس يعني المحمول، كل محمول لابد أن يكون طاهرا عن النجاسات، يشمل ذلك الثوب الذي يحمله البدن، ويشمل كذلك ما يحمله الإنسان في أثناء الصلاة، وكذلك يشترط ألا يكون متصلا بالنجاسة. ولهذا قالوا لو أنه أمسك بحبل وفي طرف هذا الحبل كلب أعزكم الله أو خنزير، قالوا لا تصح صلاته لأنه حامل للنجاسة. طيب كيف يكون حامل للنجاسة؟ بإمساكه بهذا الحبل هو حامل للنجاسة، بخلاف ما لو وضع هذا الحبل تحت قدمه وصلى، صلاته صحيحة، لأنه لما وضع الحبل هذا تحت القدم هو الآن لم يعد حاملا للنجاسة. فالحاصل الآن أن الملبوس المقصود به المحمول، سواء كان يتحرك بحركته أو لم يتحرك بحركته. يعني يتحرك بحركته زي الثياب، الثياب بيلبسها الإنسان، مش هي بتتحرك بحركة المصلي؟ نعم تتحرك بحركته، إذا ركع وإذا سجد وإذا قام تتحرك بحركته. مثلا الخمار التي تلبسه المرأة في أثناء الصلاة يتحرك بحركتها، القلنسوة أو الطاقية التي يلبسها الإنسان في أثناء الصلاة تحرك ذلك بحركة المصلي، فلابد أن يكون هذا المحمول الذي يتحرك بحركة المصلي لابد أن يكون طاهرا عن النجاسات، أو كان غير محمول لكنه متصل بالمصلي يشترط فيه أيضا أن يكون طاهرا. وكذلك إذا لم يكن يتحرك بحركته، مثال ذلك امرأة تلبس خمارا طويلا وزيل هذا الخمار الطويل فيه شيء من النجاسات. أحيانا مثلا بعض الأخوات بيلبسن جلبابات طويلة، ربما في أثناء المشي يعلق بهذه الجلبابات أو بزيل الجلباب شيء من النجاسات، ما حكم الصلاة في هذا الثوب؟ أولا نقول حتى ولو علق به شيء من النجاسات فإن التراب الذي يأتي عليه بعد ذلك يطهره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يطهرهما بعده، لما أمر عليه الصلاة والسلام بالنظر في النعلين، بالصلاة في النعلين علشان نخالف اليهود. طيب الآن ربما يعني علق شيء من النجاسات في هذه النعال أثناء المشي، فقال لهم عليه الصلاة والسلام يطهرهما بعد، يعني أن التراب يطهر هذه النجاسات. لكن نفترض أن شيء من النجاسات علق بذيل الخمار هذا الطويل أو الجلباب الطويل ولم يطهره التراب أو لم يأتي عليه التراب، ما حكم الصلاة هنا؟ الآن ذيل هذا الخمار الطويل لا يتحرك بحركة المصلي لأن دائما ما يكون على الأرض، أيضا لا تصح الصلاة. صورة أخرى، شخص يلبس عمامة، ذؤابة هذه العمامة أو ذيل هذه العمامة طويل جدا بحيث أنه يكون على الأرض، مهما تحرك المصلي ركع أو سجد أو قام ذيل هذه العمامة موجود على الأرض لا يتحرك، هل يشترط أن يكون طاهرا عن النجاسات ذيل العمامة؟ نعم يشترط أيضا أن يكون طاهرا عن النجاسات من أجل أن تصح الصلاة. بالضبط زي الملحافة بالنسبة للنساء اللي هو الذي يلبس من أعلى هذا الكبير من أجل يعني ستر البدن ونحو ذلك. برضو أحيانا مثلا في بعض الأثرياء ربما لبس ثيابا طويلة، ومن طول هذه الثياب كانوا يتفخرون في الزمن الماضي بمثل ذلك، الثياب تبقى يعني تجر على الأرض، هذه الثياب لو كان قد علق بها شيء من النجاسات أيضا لا تصح الصلاة، فلابد من طهارة الملبوس سواء كان يتحرك بحركة البدن أو لم يتحرك بحركته. فقال رحمه الله تعالى ومكان، يعني ويشترك كذلك لصحة الصلاة طهارة المكان عن النجاسة، طهارة المكان عن النجاسة. والمقصود بالمكان الذي لابد أن يكون طاهرا عن النجاسة يعني المكان الذي يصلي فيه ويلاقي الثوب أو البدن، وهذه مسألة مهمة جدا. إحنا بنقول يشترط أن يكون المكان طاهرا عن النجاسات، وهذا المكان الذي اشترطنا له الطهارة لصحة الصلاة المقصود به المكان الذي يلاقي البدن أو يلاقي الثوب. الآن مثلا إنسان هو واقف بيقف، فلابد أن يكون المكان الذي هو واقف عليه طاهرا عن النجاسات. طيب لو كانت في نجاسة خلفه أو نجاسة أمامه أو عن يمينه أو عن شماله، هل يضره ذلك؟ لا لا يضره، لأن المكان الذي هو واقف فيه الآن ليس فيه نجاسة، هو الآن لم يعني يلتقي أو لم يتلبس بالنجاسة لا في بدنه ولا في ثوبه. طب عند الركوع أيضا هو الآن لم يتلبس بشيء من النجاسات. طب عند السجود برضو نفس الأمر، ننظر إذا لم يلاقي ببدنه شيئا من النجاسات أو بثوبه الذي يصلي فيه شيئا من النجاسات فصلاته صحيحة ولا شيء فيها. فالمقصود بالمكان هنا يعني المكان الذي يلاقي الثوب أو البدن. أما لو كان هذا المكان الذي فيه نجاسة بعيد لا يلاقيه لا ببدنه ولا بثوبه لا حرج في هذه الحال. طيب نفترض أن إنسانا سجد على نجاسة، ما حكم الصلاة؟ نقول هنا حصلت مباشرة للنجاسة بالبدن، صلاته لا تصح، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة المكان عن النجاسة. لو أنه باشر النجاسة لكن بثوبه، يعني لما كان بيسجد ذراعه مثلا أو ركبته بتكون على شيء من النجاسات، ما حكم الصلاة هنا؟ نقول الصلاة هنا باطلة لا تصح، لأن المكان ليس بطاهر، سجد والنجاسة في محاذاة البطن، سجد والنجاسة في محاذاة البطن لكنه لم يباشرها لا بثوبه ولا ببدنه، ما حكم الصلاة؟ نقول الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة، فتكره محاذاة النجاسة لكن الصلاة صحيحة، لأنه لم يباشر النجاسة لا بثوبه ولا كذلك ببدنه. ولهذا الشيخ يقول هنا: ومكان يصلي فيه. ويستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك ما لو كثرت النجاسة في مكان بحيث أنه يشق الاحتراز عن هذه النجاسة. ومثلوا على ذلك بزرق الطير اللي هو فضلات الطيور أعزكم الله، وخصوصا في الأماكن المفتوحة زي المساجد القديمة. المساجد القديمة زي ما احنا عارفين كانت لها صحن، والصحن هذا ربما صلى فيه المصلون، زي مثلا المسجد الحرام وزي الأزهر وزي غيرها من المساجد القديمة. الناس كانوا يصلون هذه مساجد مناحة مفتوحة، مفيش مثلا شيء يظلل أماكن الصلاة أو أماكن السجود ونحو ذلك والتي يصلي فيها الناس، فربما جاء زرق الطير ونزل في هذه الأماكن أماكن الصلاة. احنا نعرف الآن أن روث الحيوانات والبهائم كله نجس، وهذا على المذهب. طيب الآن كيف سيصلي الناس في هذه المساجد وهي مليئة بفضلات الطيور؟ قالوا: هذا مما يعفى عنه لمشقة الاحتراز، هذا مما يعفى عنه لمشقة الاحتراز، لكن لابد أن يجتنب الوقوف على هذه الفضلات. ما يجيش مثلا المصلي ويتعمد يقف على فضلات الطيور الموجودة ويصلي، في حين إن هو عنده أماكن أخرى طاهرة عن هذه النجاسات. لا، هنا في تقصير من هذا المصلي فصلاته لا تصح. احنا بنقول هذه النجاسات معفو عنها لمشقة الاحتراز. طب فين مشقة الاحتراز هنا؟ أنت الآن تستطيع أن تذهب إلى مكان آخر نظيف لا نجاسة فيه وتصلي، ومع ذلك صليت على النجاسة، يبقى صلاتك في هذه الحالة لا تصح. طب نفترض أنه لم يجد مكانا آخر يصلي فيه إلا هذا المكان، المكان كله ممتلئ بفضلات الطيور، لا حرج عليه يصلي في هذا المكان حتى لو كان فيه فضلات هذه الطيور، قلنا لمشقة الاحتراز. يبقى اشترطنا شرطا وهو ألا يتعمد الوقوف عليه. الشرط الثاني وهو ألا تكون رطوبة، لأن كما نعلم جميعا أيضا أن وجود الرطوبة تنقل النجاسة، وجود الرطوبة تنقل النجاسة، بخلاف ما لو كانت جافة. زي مثلا كده مسألة نجاسة الكلب، نعلم جميعا من خلال ما درسناه قبل ذلك أن الكلب كله نجس. طيب هل معنى كده أن أي واحد يلمس كلب يبقى كده خلاص تنجس، أو وضع يده على كلب يبقى كده خلاص تنجس؟ لا، ليس الأمر كذلك، لأن الكلب لو كان جافا واليد كذلك أو الموضع الذي لمسه كان جافا فلا تنجيس، لأن من شرط حصول التنجيس وجود الرطوبة إما من الجانبين أو من جانب من الجانبين. فلو كان مثلا الثوب الذي يلبسه الإنسان فيه بلل أو فيه رطوبة، وبعدين حصل مثلا احتكاك بكلب، حصل التنجيس ولا لم يحصل؟ نعم، حصل التنجيس لوجود هذه الرطوبة. طب نفترض العكس، الكلب اللي هو جسمه فيه عرق أو كان فيه بلل، وبعدين جاء الكلب وحصل احتكاك بثوب أحد الأشخاص، نقول أيضا تنجس هذا الثوب لوجود هذه الرطوبة، هذه الرطوبة تنقل النجاسة. الثوب جاف، الكلب هذا أيضا جاف لا رطوبة، يبقى هنا لا تنجيس. فإحنا بنقول هنا كذلك في نفس المسألة، إحنا بنقول في حالة يعني انتشار فضلات الطيور في مكان ما من أماكن الصلاة، هذا مما يعفى عنه لمشقة الاحتراز، لكن يشترط ألا يتعمد الوقوف عليه، ويشترط كذلك ألا تكون رطوبة. فيعفى عن فضلات الطيور في الفرش وكذلك في الأرض، فيعفى عن فضلات الطيور في الفرش وكذلك في الأرض. غير ذلك نقول الأصل لابد من طهارة المكان الذي يصلي فيه الشخص، ولا يجوز له بحال أن يباشر النجاسة في أثناء الصلاة لا يباشرها لا ببدنه ولا بثوبه، ولهذا قال: ومكان يصلى فيه عن نجس، يعني طهارة المكان عن نجس، وطهارة البدن عن نجس، وطهارة الملبوس عن نجس غير معفو عنه. يعني غير معفو عنه؟ يعني يشترط الاحتراز عن نجاسة غير معفو عنها. طيب هل معنى كده إن عندنا نجاسات معفو عنها ونجاسات أخرى غير معفو عنها؟ الجواب نعم، فالنجاسات على أقسام. فعندنا نجاسات لا يعفى عنها في الثوب والماء، نجاسات لا يعفى عنها إذا جاءت في الثوب أو إذا وقعت في ماء. طيب ما هي النجاسات التي لا يعفى عنها إذا جاءت في ثوب أو إذا وقعت في ماء؟ الأول البول، وكذلك الروث ونحو ذلك. فالبول لو جاء على الثوب هذا لا يعفى عنه، لابد من غسل. طب أنا الآن جاء بول على الثوب ولا أعلم الموضع الذي جاءت عليه النجاسة، نجاسة البول، يبقى خلاص، يبقى في هذه الحالة لابد من اجتناب هذا الثوب وتصلي في ثوب آخر، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك الحال الروث اللي هو فضلات مثلا الحيوانات، أيضا هذه لو جاءت على ثوب أو وقعت في ماء لا يعفى عنها، ونحو ذلك، لأن هذا يعني باب التمثيل وهذا من باب المثال فقط. يبقى ده القسم الأول، نجاسة لا يعفى عنها في ثوب ولا في ماء. القسم الثاني، نجاسة يعفى عنها في ثوب وفي ماء، يعني حتى ولو نزلت في الماء لا بأس، هذا مما يعفى عنه. لو جاءت على ثوب أيضا لا بأس، هذا مما يعفى عنه، كأنها غير موجودة. مثال ذلك ما لا يدركه الطرف، وإحنا عرفنا قبل كده أن كلمة الطرف هذه تطلق ويراد بها البصر، يعني النجاسة التي لا يدركها البصر هذه من جملة المعفوات، هذه من جملة المعفوات. نجاسة جاءت على ثوب لكن لم أرها بعين، زي مثلا النجاسات التي ربما تعلق بالذباب، نعرفين أن الذباب ممكن بيقف على النجاسات ويقف على الأوساخ ونحو ذلك، وبعدين ممكن يطير ويقف على بدن المصلي أو يقف على ثوب المصلي، يعلق شيء من هذه النجاسات بالثوب، وربما وقعت الذبابة داخل إناء، لكن هذه النجاسات التي علقت بهذه الذبابة نحن لا نراها، فهذه معفو عنها. فما لا يدركه الطرف اللي هو البصر هذا معفو عنه. قسم ثالث من أقسام النجاسة، قسم يعفى عنه في الثوب فقط دون الماء، في الثوب فقط دون الماء، زي قليل الدم. قليل الدم لو جاء على الثوب هذا معفو عنه، قليل الدم لو وقع في الماء لا يعفى عنه. طيب لماذا فرقنا بين وقوع قليل الدم في الثوب ووقوع قليل الدم على أو في الماء؟ فرق الروياني من أصحابنا بينهما بأن الماء يمكن صون الدم عنه بخلاف الثوب، بخلاف الثوب. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني وهو أن غسل الثوب كل ساعة يؤدي هذا إلى فساده بخلاف الماء، ولهذا فرقوا بين سقوط قليل الدم في الماء وبين وقوع قليل الدم على الثوب. فلو وقع على الثوب هذا معفو عنه بخلاف ما لو وقع في ماء فهذا غير معفو عنه. القسم الرابع وهو قسم يعفى عنه في الماء فقط، يعفى عنه في الماء فقط، زي ميتة ما لا دم لها سائل، فلو وقعت في الماء فهذا معفو عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك، بين أن الذباب إذا وقع في إناء فليغمسه ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. يبقى هنا عفى الشرع عن مثل هذه النجاسة. نرجع لنا لكلام المصنف بيقول: ومكان يصلى فيه وعن نجس غير معفو عنه. أما لو كان معفوا عنه فالصلاة صحيحة ولا شيء فيها. ثم قال بعد ذلك: فلا تصح الصلاة معه. فلا تصح الصلاة معه يعني مع النجس المذكور في البدن والملبوس والمكان، لا يمكن أن تصح الصلاة مع وجود النجس في شيء من هذه الأشياء الثلاثة. قال: ولو ناسيا أو جاهلا بوجوده. وهذه مسألة أيضا مهمة جدا كلنا نحتاج إليها، لو أنه صلى في ثوب متنجس دون أن يعلم، وبعدما فرغ من صلاته علم بذلك، علم أن الصلاة التي صلاها كانت في ثوب متنجس، كان يحمل ابنه الصغير فتنجس الثوب ونسي ذلك فصلى في هذا الثوب، وبعدما فرغ من الصلاة تذكر، ما حكم الصلاة في الثوب المتنجس ناسيا؟ نقول: الصلاة باطلة ولابد أن تعاد. كذلك لو كان جاهلا بوجود النجاسة، ناسيا هو عالم الآن أن الثوب متنجس لكن صلى وهو ناسي فيه، صلاة باطلة لابد أن يعيد هذه الصلاة. وكذلك لو كان جاهلا يعني مش عارف أصلا أن الثوب هذا متنجس قبل الصلاة لكنه عالم بعد ذلك أنه كان متنجسا، أيضا الصلاة باطلة ولا بد أن تعاد، ولا بد أن تعاد. لا تصح الصلاة مع وجود النجاسة ولو كان مع النسيان أو الجهل. الآن ما الدليل على ذلك؟ لماذا قلنا ببطلان الصلاة مع وجود النجاسة حتى مع النسيان أو الجهل؟ الدليل على ذلك أن الطهر عن النجاسة شرط، والشروط هذه كما درسنا في علم أصول الفقه هذا من خطاب الوضع، خطاب الوضع لا يؤثر فيه الجهل ولا النسيان كما قال ذلك الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، خطاب الوضع لا يؤثر فيه الجهل ولا النسيان. واحفظ هذه القاعدة لأنها مهمة جدا علشان نفرق بين النسيان والجهل الذي يعفى عنه ويتجاوز عنه، والنسيان والجهل الذي لا يتجاوز عنه، لأن أحيانا بيشكل هذا على طلبة العلم، نجد أحيانا في بعض المسائل يكون لو كان جاهلا فلا حرج، أو كان ناسيا فهذا يعني يعفى عنه، أو كان كذا، هذه من جملة الأعذار. وبعدين نأتي في مسائل أخرى فيها جهل وفيها نسيان ومع ذلك نجد أن الفقهاء لا يعتبرون بهذا الجهل ولا يعذرون به، وكذلك الحل بالنسبة للنسيان. الآن لماذا فرقنا بينهما؟ قلنا هذا لأن هذا من باب الشروط، هنا النجاسة، هنا اجتناب النجاسة هذا من باب الشروط، والشروط من خطاب الوضع، وخطاب الوضع لا يؤثر فيه الجهل أو النسيان. طيب أخونا الفاضل يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي نعله نجاسة، هات الدليل، هات الرواية فيها نجاسة. ما في رواية أن نعله كان فيه نجاسة، وإنما كان فيه قذر، والقذر هذا يحتمل هذا ويحتمل ذاك، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وبطل به الاستدلال. فنرجع للمسألة اللي احنا نتكلم فيها الآن، الشيخ بيقول هنا: ولو ناسيا أو جاهلا بوجوده أو بكونه مبطلا، يعني حتى لو صلى ولم يعلم أن هذا الذي صلى فيه نجس، أن هذا الذي جاء على الثوب أو جاء على البدن نجس، لم يعلم بأنه مبطل، فهذا أيضا غير معذور لنفس العلة التي ذكرناها. نفترض أن هذه النجاسة التي وجدها على الثوب أو على البدن عندنا فيها احتمال أن تكون حدثت بعد الصلاة، هل يجب عليه إعادة الصلاة؟ نعيد تاني السؤال، نفترض أن هذه النجاسة التي وجدها المصلي على الثوب يحتمل أنها قد تكون حدثت بعد الصلاة، هل يجب عليه الإعادة؟ نقول: لا، لا يجب عليه الإعادة. لماذا لا يجب عليه الإعادة؟ يجب عليه الإعادة لوجود الاحتمال، والأصل عدم البطلان. إحنا قلنا في الحالة الأولى لابد أن يعيد الصلاة لأنه تيقن أنه صلى في ثوب نجس أو في ثوب متنجس، أو صلى على بدنه نجاسة، أو في المكان الذي صلى فيه نجاسة، فلما تيقن ذلك أنه صلى ومع وجود النجاسة قلنا لابد أن يعيد الصلاة حتى ولو مع الجهل أو النسيان. لكن هنا مش متيقن، عنده احتمال ممكن يكون فعلا صلى في هذا الثوب المتنجس، وممكن تكون هذه النجاسة حدثت بعد الصلاة، عندي احتمالان، يبقى هنا لا يجب عليه الإعادة لوجود هذا الاحتمال، والأصل عدم البطلان، والأصل هو صحة الصلاة. القاعدة تاني بنقول إن بنقول ما كان من باب خطاب الوضع فهذا لا يؤثر فيه الجهل والنسيان، ما كان من خطاب الوضع فلا يؤثر فيه الجهل ولا النسيان. طيب إيه الإشكال؟ يعني الله تبارك وتعالى أحق بأن يتجمل له سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقف أمام ربه عز وجل يصلي وفي ثوبه أو في نعله قذر، فجاء جبريل يخبره، لأنه ينبغي على كل أحد أن يصلي على أكمل هيئة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. إيه الإشكال في ذلك؟ لازم يكون في نجاسة عشان يقول له اخلع عليك؟ لا مش شرط. وإن كان طبعا بعض العلماء يقول بذلك، أنا لا يعني لا أضيق ولا يعني لا أحجر واسعا، لكن أقول هذا إجابة عن هذا الدليل، بعض العلماء يقول بذلك ويصحح الصلاة. فقال رحمه الله تعالى أو بكونه مبطلا، قال لقوله تعالى وثيابك فطهر، ولخبر الشيخين وثيابك فطهر، الآية هذه دليل على وجوب اجتناب النجاسة في الصلاة، وهذا على القول بأن معناها طهر يعني طاهر عن النجاسة أو الطهارة عن النجاسة، وإنما يتم الاستدلال بذلك في البدن بطريق القياس لأن جاءت في الثوب. طب لماذا اشترطنا الطهارة في البدن واستدللنا بنفس الدليل واشترطنا كذلك الطهارة في المكان بالقياس؟ وإن كان طبعا المكان جاء فيه دليل أوضح، قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال ولخبر الشيخين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. طيب ما وجه استدلال الشافعية بهذا الحديث؟ قوله صلى الله عليه وسلم هنا وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، ما وجه الاستدلال هنا؟ وجه الاستدلال هنا أن فيه الأمر باجتناب النجس، قال اغسلي عنك الدم وصلي، أمرها باجتناب النجاسة، واجتناب النجاسة لا تجب في غير الصلاة، ودي المسألة اتكلمنا عليها قبل كده، لا يجب عليه إزالة النجاسة على الفور في غير الصلاة، فواجب أن يكون قوله فاغسلي عنك الدم يعني حتى تصح صلاتك. وأيضا هنا أمر، قال فاغسلي عنك الدم، والأمر بالشيء يفيد النهي عن ضده، والنهي في العبادات يقتضي الفساد. قال رحمه الله تعالى والسقف كذلك إذا قرب منه، بحيث قال ولا يضر محاذاة نجس لبدنه، لا يضر محاذاة نجس أو شيء متنجس للبدن أو للمحمول اللي هو الثوب الذي يلبسه. قال لكن تكره يعني الصلاة مع محاذاة يعني هذا النجس. احنا نقول الآن لابد يكون المكان الذي يصلي فيه لابد أن يكون طاهرا. طيب مكان لا يلاقي البدن ولا يلاقي الثوب، هل تشترط فيه الطهارة؟ لا تشترط فيه الطهارة. لكن لو كان يحاذي النجاسة دون أن يباشر فهذا مكروه فقط، فهذا مكروه. قال رحمه الله تعالى لكن تكره مع محاذاته، يعني تكره الصلاة مع محاذاة النجاسة، قال كاستقبال نجس أو متنجس، يعني تقبل النجاسة وهو يصلي أمامه الآن يحاذيها، أو شيء متنجس أمامه في جهة القبلة، فهذا مكروه، لكن صلاته صحيحة لأنه لم يباشر هذه النجاسة باليد، وكذلك لم تحصل ملامسة لهذه النجاسة بالثوب. وقال الرملي رحمه الله تعالى في النهاية وشمل كلامه ما لو صلى ماشيا وبين خطواته نجاسة. هل ممكن واحد يصلي هو ماشي؟ نعم ممكن يصلي هو ماشي، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا كما قال الله عز وجل، هي صلاة شدة الخوف، وهو بيصلي في نجاسات النجاسات زي الدماء اللي ما تبقى مثلا من القتلى في أثناء الحرب، مش دي نجاسات؟ أنا عم نجاسات، وهو بيصلي عمال يحازي النجاسة، يمشي ويخطو فوق هذه النجاسة ويخطو خطوة أخرى فوق هذه النجاسة، هذه محاذاة. فيشمل كلامه ما لو حاذى النجاسة كما يقول الرملي رحمه الله تعالى حالة كونه ماشيا ويحاذي هذه النجاسة بين خطواته. وبعض الشافعية يقول وعموم هذا الكلام يتناول السقف، يعني لو كان في السقف نجاسة أيضا يكره للمصلي أن يصلي تحت هذا السقف لأن هذا محاذاة. لكن لم يقل به أحد من الأئمة، لم يقل به أحد من الأئمة. فشيخنا بيقول والسقف كذلك كما قال بعضهم، بعض العلماء من الشافعية كان يقول بذلك، قال والسقف كذلك إن قرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا. يعني السقف كذلك، يعني إذا كان نجسا أو كان متنجسا تكره محاذاته، لكن مع القرب منه لا مع البعد عنه، لأنه لو كان بعيدا بحيث لا يعد محاذيا لهذا السقف عرفا فلا كراهة، أما لو كان السقف قريبا منه بحيث يعد قريبا منه في العرف فهنا يكون مكروها كما قال بعضهم. قال بعد ذلك ولا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة، ومحله في غير التضمخ به في بدن أو ثوب، فهو حرام بلا حاجة. طيب الآن اجتناب النجاسة في الصلاة عرفنا أنها شرط لصحة الصلاة، وأنه لو تلبس بنجاسة في ثوبه أو في بدنه أو في المكان الذي يصلي فيه بطلت صلاته ولابد من الإعادة. ما حكم اجتناب النجاسة في غير الصلاة؟ لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه اجتناب النجاسة في غير الصلاة. مثلا واحد بيشتغل جزار، ونعلم جميعا أن الجزار دائما ما أو في غالب أحواله يتلبس بهذه النجاسات من أثر الدم من الذبح وما شابه، فهل نقول عملك حرام لأنك تتلبس بالنجاسة؟ نقول لا، التلبس بالنجاسة في غير الصلاة ليس بحرام. ومحل ذلك كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى عدم وجوب اجتناب النجاسة يعني في غير التضمخ به، ومعنى التضمخ يعني التلطخ بالنجس متعمدا كما يفعله بعض الناس. ما صورة ذلك؟ الصورة المنتشرة التي فيها تضمخ وتلطخ بالنجاسة عن عمد كما يفعله بعض الناس في أثناء ذبح الذبائح. بعض الناس لما يذبح الذبيحة يضع يده في الدماء ويضع الدماء على السيارة، يضع الدماء على الحيطان، يضع بعض الدماء على رأس الصبي المولود، كل هذا حرام، كل هذا حرام لأن فيه تعمد التلطخ بالنجاسات. ونحن نعلم جميعا أن هذا الدم دم نجس، قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. دم المسفوح اللي هو الدم الذي ينزل من البهيمة وما شابه، هذا دم نجس، قال فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذا يحرم التلطخ به لأنه متعمد. فقال رحمه الله تعالى ولا يجب اجتناب النجس في غير الصلاة ومحله في غير التضمخ به في بدن أو ثوب، قال فهو حرام بلا حاجة. طيب أما مع الحاجة زي مثلا الجزار وما شابه ذلك فلا يحرم، أو احتاج إلى ذلك للتداوي، احتاج للتضمخ أو التلطخ بالنجاسة من أجل التداوي، زي مسألة شرب الإبل، شرب بول الإبل من أجل التداوي، يعني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونصح به النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة اللي هم الذين اشتووا المدينة، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يعني جو المدينة لا يناسبنا وأصبنا بالحمى وما شابه، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا ويشربوا من أبوال الإبل من أجل الاستشفاء. خرجوا فقتلوا رعاة الإبل وأخذوا الإبل وسرقوها وذهبوا بها. فالحاصل الآن إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى شرب بول الإبل. طيب الآن هذا فيه تلطف بالنجاسة عن عمد ولا لا؟ نعم، لكن هذا عن تداوي، لكن هذا عن تداوي. أما لو كان لغير حاجة فهذا حرام، لأن ما حرم ارتكابه وجب اجتنابه. كذلك لو أنه تبول ولم يجد شيئا يستنجي به، لو أنه تبول ولم يجد شيئا يستنجي به، فله أن ينشف محل النجاسة باليد. وكذلك لو أراد أن ينزح يعني النجاسة ولم يجد شيئا يزيل به هذه النجاسة فعل ذلك وبشرها بيده، فهذا أيضا جائز للحاجة. أما لغير حاجة فهذا حرام، فهذا حرام. ثم أخذ الشيخ بعد ذلك في تعريف النجاسة، ويذكر كذلك وأخذ في ذكر بعد ذلك النجاسات، فقال: وهو شرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، فهو كروث وبول ولو كان من طائر وسمك وجراد، إلى آخر ما قال. نتكلم إن شاء الله عن النجاسات بشيء من التفصيل في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. طيب لو كان هناك حائل بينه وبين النجاسة، نجاسة المكان كحصير ونحو، صلاة صحيحة لأنه الآن يسجد على طاهر، ما فيش أي مشكلة، إلا لو كانت النجاسة رطبة وهذه الرطوبة أثرت في الحصير، يبقى هو الآن سيسجد على إيه؟ سيسجد على متنجس. طيب ما فيش أي أثر النجاسة في هذا الحصير الذي فرشناه، يبقى ما فيش أي مشكلة، الصلاة صحيحة. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا إن شاء الله تعالى.